بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات باب التوبة بالمنطقة الشرقية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي تحتوي على ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول كارثة المحيط الهندي، الموضوع الثاني الإيجابية، الموضوع الثالث مفهوم التسامح، لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. إن الله تعالى يرينا من الآيات ما يجدد الإيمان في قلوبنا ويحملنا على تذكر الآخرة وأهوالها، فالزلزال الذي هز أعماق المحيط الهندي وشكل أمواجا في المحيط كالجبال يتناقص ارتفاعها وتتناقص سرعتها عند السواحل، سلسلة من الأمواج العاتية المتوالية تسير بسرعة مذهلة بلغت 500 إلى 900 كيلو متر في الساعة، سرعة طائرة نفاثة. يا سبحان الله، لقد سارت تلك الأمواج الهائلة من مركز الزلزال وسط المحيط قبالة جزيرة سومطرة إحدى جزر أندونيسيا، سارت مئات بل آلاف الأميال وهي بتلك السرعة المذهلة الرهيبة لترتطم بسواحل 12 بلدا من أندونيسيا وماليزيا شرقا إلى تايلاند وبورما وبنغلاديش شمالا، مرورا بالهند وسريلانكا وجزر المالديف غربا، حتى وصلت سواحل الصومال وكينيا وتنزانيا في القرن الأفريقي وما يجاوره. سارت تلك الأمواج المتتابعة المخيفة متجهة بتلك السرعة الخارقة إلى سواحل تلك البلاد، على غفلة من الناس في تلك السواحل والمدن والقرى، إذ لا رياح ولا عوامل طقس خطرة، منهم من أهل البلد ومنهم من جاءوا يتنعمون بالسباحة ورياضة الغوص والنزهة والتمدد تحت الشمس وغيرها من المتع الحلال منها والحرام على رمال تلك الشواطئ الدافئة، سياح قطعوا آلاف الأميال من ديارهم ليمضوا ما يسمى بعطلة نهاية السنة الميلادية على ضفاف تلك السواحل الخلابة، وبينما هم في حبورهم وأنسهم ومتعتهم في صفاء من الجو الهادئ فجر يوم الأحد الماضي، فجأة ومن حيث لا يعلمون، إذ بجدران من الأمواج الهائجة المزمجرة المندفعة بأقصى سرعة وبارتفاع 10 أمتار في السماء، يعني ارتفاع بناية من 3 أدوار، إذ بتلك الأمواج تصكهم وما حولهم صكا عنيفا وتحملهم معها وأمتعتهم وسياراتهم والبيوت حولهم وأطنان من الصخور وجذوع الأشجار والأخشاب والحديد، حتى خلعت قضبان السكك الحديدية وقذفتها بعيدا جدران عملاقة من المياه العنيفة الهادرة، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طوفان لا عاصم منه، لقد أحست بالأمواج التي شكلها ذلك الزلزال شواطئ عمان في الخليج كما نقل عن بعض من كان هناك، وقد خلفت تلك الأمواج وراءها من الأهوال والخراب ما يحير العقول، ومن القتلى ما جاوز 120,000 إنسان. يقولون هي كارثة طبيعية، ونقول وهل الطبيعة إلا خلق من خلق الله تعالى؟ وهل يأتمر شيء في الوجود بغير أمره جل وعلا؟ نعم، لا بأس بدراسة الكارثة دراسة طبيعية وتعليلها تعليلا علميا طبيعيا، وكيف تتشكل وتتدافع سلسلة أمواج المد أو أمواج تسونامي جراء الزلازل أو البراكين أو سقوط الشهب الكبيرة في البحار، لا بأس في ذلك، ولكن هل يكفي أن نقف عند هذا النوع الظاهر من أنواع التعليل؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا، إن التأدب مع القرآن كتاب الله يوجب علينا أن ننظر في هذه الكارثة نظرة إيمانية، لأن الله تعالى يحذر قائلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول مبينا ما ينبغي أن يكون في أخبارهم عبرة: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال أيضا سبحانه عن عقابه للأمم السالفة: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله تعالى يريدنا أن ننتفع بما يجري حولنا رغبة ورهبة، خوفا ورجاء. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. إذا كان هذا الوصف الذي أحدثه الزلزال على تلك القرى في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ كيف بيوم القيامة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من المواقف التي نقلت في هذه الكارثة أن بعض الآباء والأمهات حاولوا إنقاذ أولادهم الصغار، فجرفتهم تيارات الماء بعيدا عنهم، وإن أهوال القيامة أشد على الناس من أن ينقذ الحبيب حبيبه. ولا يسأل حميم حميما. يأتي الابن إلى أمه يوم القيامة فيرجوها قائلا: يا أماه حسنة واحدة لعلي أنجو بها. فترد عليه: اللهم سلم اللهم سلم، يا بني إنني في حاجة إلى كل حسنة. وأتي الزوج إلى زوجته يسألها حسنة واحدة فتقول: إنني أخاف مما تخاف منه. وأتي الوالدان إلى ابنهما: يا بني ألا مكانة لنا عندك؟ أعطنا ذرة من حسناتك فقط. فيقول: إن اليوم يوم الفصل وإنني في حاجة إلى كل حسنة. نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هل لي بقلب لين؟ هل لي بإيمان يربط بين الأحداث؟ إن الله تعالى قهار، إنه جبار، إنه مقتدر. هل لبركان أن يثور إلا بإذنه؟ هل لزلزال أن يشق الأرض إلا بإذنه؟ هل لطوفان أن يأخذ الناس إلا بإذنه؟ إن هذه الظواهر الطبيعية جند من جنود الله يحركها بحكمة بالغة حيث يشاء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن الذي يأمن مكر الله خاسر، وإن الأمة التي لا تحرس حدود الله ولا تجل حرماته في خطر كبير، لأن الفساد والمنكر إذا طفح في المجتمع إذا عم وكثر فقد آذن المجتمع لنفسه بالعقوبة العامة حتى لو كان فيه حفنة من الصالحين، ثم يبعث الجميع على قدر نياتهم وأعمالهم. صح في مسلم وغيره عن زينب بنت جحش زوج النبي رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن أخذ الله على الظلم أخذ شديد، والعقاب لا يعلم موعده إلا الله. ولولا سعة رحمته جل وعلا وجميل حلمه لعجل العذاب، ولكنه يرينا الآيات تلو الآيات لعلنا نعود إليه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ما زال البعض يتساءل: ما الحكمة؟ ما الحكمة من هذه الظواهر؟ فقبل أن نذكر شيئا من ذلك نقول: إن الحكم كثيرة، شيء منها معلوم وشيء لا يعلمه إلا الله. كما امتحن موسى بذلك عليه السلام في قصته مع الخضر في قتل الغلام وإغراق السفينة وإقامة الجدار في أشياء لا يعلم حكمتها إلا الله جل وعلا. لا بد أن نسلم أن لله تعالى الحكمة المطلقة أولا، ثم نقول: قد تكون الزلازل والصواعق والبراكين والأعاصير وغيرها وسيلة انتقام لمن كفر بالله وجحد نعمته، كالطوفان لقوم نوح والريح الصرصر لقوم هود. وقد تكون هذه الكوارث امتحانا يتميز به المؤمن الصادق الصابر على قضاء الله من غيره. ولكن ينبغي على المسلم عند رؤية هذه الآيات الكونية المسارعة إلى التوبة والإكثار من الذكر والاستغفار والصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس، فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله تعالى سبحانه والندم. ولذلك ينبغي أن يتفاعل المؤمن مع آيات العقاب والفتن، لا سيما في أوقات الفتن والكوارث. ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. هكذا أيها الإخوة يتفاعل المؤمن مع آيات الله التي يراها أمامه والتي يقرأ ما ذكرت الآيات في كتابه عنها الإيجابية. إن من الصفات الحميدة التي يحبها الإسلام في شخصية المسلم الإيجابية، ذلك أن الإيجابية صفة فطرية في الإنسان، ومن كان في حياته سلبيا فقد خالف الفطرة. نعم، خالف الفطرة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، رواه أبو داود. فمعنى أصدقها أي أصدقها لطبيعة خلقة الإنسان. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث: فإن كل آدمي حارث وهمام، كل آدمي حارث وهمام، والحارث هو العامل الكاسب، والهمام الذي يهم ويريد. فالإيجابية صفة تقترن بالنشاط والحركة والمبادرة والمشاركة والفاعلية. أما السلبية وهي عكس الإيجابية فهي صفة في غالب الأمر تقترن بالكسل والخمول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. والمذموم هو أن تكون السلبية منهجا للإنسان، لأن الإنسان كما تقدم في أصل خلقته متحرك فعال، إما في إقباله على الأمور ومبادرته، وإما في إحجامه عنها ومغادرته. ولا شك أن لكل إنسان في حياته إقداما وإحجاما، فهو بشكل عام يقدم على ما ينفعه ويحجم عما يضره. ولطالما حث الإسلام في الكتاب والسنة على الإيجابية تجاه فعل الخير والسلبية تجاه فعل الشر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عما ينادي به المنادي إذا دخل رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أي أقبل أنت على الخير وأحجم أنت عن الشر. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرحلة الروح أن العبد الصالح يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح وهو عمله الصالح، فيقول له: جزاك الله خيرا، فوالله ما علمت إلا أن كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. إذن هناك إيجابية تجاه الطاعات وسلبية تجاه المعاصي. وقد يقول قائل: إذا كان الإسلام يذم السلبية فكيف يدعو إليها؟ فنقول إن السلبية التي حث عليها الإسلام إنما هي السلبية تجاه الشر، هي ليست سلبية جامدة، تلك التي ينزوي بها الإنسان على نفسه فلا يشارك ولا ينصح ولا يتحرك ولا يكاد يساهم في خير أبدا، وإنما هي سلبية فاعلة مثمرة لها أثرها، سلبية يتبعها عمل. ولذلك لما أمر الله نبيه بألا يطيع الكافرين في قوله: فلا تطع الكافرين، وترك الطاعة أي ترك، في ظاهره مظهر سلبي، عطف رب العالمين على ذلك قائلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي استمر في العمل للدين والدعوة والجدال بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة والأسوة، فالمتابع لسيرته العطرة من قبل البعثة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم يجد أن حياته عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف التي تشير إلى إيجابيته وتفاعله مع الأحداث المحيطة به. بل لو لم يكن صلى الله عليه وسلم إيجابيا في حياته، هل كان لدين الإسلام أن ينتصر؟ وهل كان لرجل واحد فقط في عالم فسيح من ملايين البشر، عالم مترامي الأطراف يغص بأنواع الشرك والإلحاد والخرافات التي تجذرت في أعماق القبائل وأصبحت مقدسات عظيمة لا تمس، ومصدر فخر وعز توارثوها عن أجدادهم وتعاهدوا حمايتها وتعظيمها، كيف يمكن لرجل واحد في بطن هذا البحر المتلاطم أن يواجه هذا التيار العارم وأن يغير لوحده واقعا عقديا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تعيشه تلك القبائل مجتمعة، بل تعيشه أمم الأرض كلها؟ كيف له أن يبادر إلى ذلك إن لم يكن في حياته إيجابيا؟ بل كان صلى الله عليه وسلم إيجابيا حتى قبل البعثة، حينما كان صلى الله عليه وسلم مارا عند الكعبة ووجد القوم يختلفون فيما بينهم على من يضع الحجر في موضعه في الكعبة، لم يتركهم صلى الله عليه وسلم ويقول: وما شأني، بل أشار عليهم بالرأي السديد وشارك معهم في حل هذا الخلاف. كما إن الأحاديث النبوية تحثنا على هذه الصفة الجميلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، رواه أحمد. إنه مثل يضربه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لنعتبر بالمغزى. إذا قامت الساعة، قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. الشخصية الإيجابية هي الشخصية المتفائلة، هي التي تنظر إلى الأمام لا إلى الخلف، هي التي تستبشر بكل عمل صغر أو كبر ولا تحتقره ولا تستقل، بل ترجو أن يكون شاهدا لها يوم الحساب. الشخصية الإيجابية هي التي تعتبر نفسها بأفعالها الفردية أو الجماعية مسؤولة عن صلاح أمتها أو فسادها، ومن ثم لا تقول وماذا ينفع غرس فسيلة النخل والساعة توشك أن تقوم، لا تقول ذلك لأنها لا ترجو بغرسها عرض الدنيا فحسب، بل ترجو قبل ذلك ثواب الآخرة. لا تقول ذلك لأنها بطبيعتها شخصية فاعلة تحب العطاء والحيوية والنماء وتكره الجمود والتسويف والكسل. لا تقول ذلك لأنها شخصية تنظر إلى الغرس ولا تنظر إلى الثمر، تفعل ولا تستعجل النتائج، بل ربما تيقنت بأن النتائج بعيدة الأمد جدا، ولكن ذلك لا يضيرها. نعم لا يضيرها، لأن لسان حالها يقول ليس بالضرورة أن أستقل بالنفع الدنيوي، بل ربما انتفع به من سيأتي مستقبلا. تلك هي الشخصية الإيجابية. لقد تعلمنا من السيرة أصنافا وألوانا من الفوائد، فهل يغيب عنا موقف من المواقف العديدة التي تنضح بالإيجابية؟ أنس بن النضر صحابي جليل وقف موقفا إيجابيا ثابتا في فصل عظيم من فصول السيرة، في معركة أحد، في أثناء الضربة الموجعة التي تلقاها المؤمنون في تلك الأثناء العصيبة في المعركة، دعا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قد قتل. فأي خبر أشق من هذا الخبر؟ والآن انظروا كيف استقبل أنس الخبر. جاء عند ابن إسحاق أن أنس بن النضر مر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، أي من هول الخبر، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله، فقال وما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. لقد وقف الموقف الذي يحبه الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ما وهنوا وما ضعفوا، ما استكانوا، إنما تحركوا، كانوا إيجابيين متفائلين. لقد نظر المتشائمون السلبيون إلى السابتين من بني إسرائيل، أولئك الذين يحتالون على صيد الحيتان في السبت وقت النهي، نظروا إليهم يتفرجون عليهم بلا أدنى مبالاة، بل حاولوا تثبيط من هم بنصيحتهم قائلين لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن الإيجابية لا يقف دونها تبرير، ولا يمنعها تشاؤم، ولا يعيقها يأس ولا قنوط من تحقيق نتيجة. ولذلك نرى التوجيه الإلهي يصرف نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن النتائج ويحثه على العمل فحسب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما عليك البلاغ، دورك أن تبلغ، أما نتائج البلاغ فعلى ربك. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن التشوق إلى النتائج أمر لا يلام عليه المجتهد. نعم نشتاق إلى النتائج، ولكن الشوق إلى النتائج شيء، وجعل النتائج شرطا للبدء في العمل شيء آخر. لقد واجه نبي الله موسى عليه السلام سلبية قومه عندما دعاهم للقتال في سبيل الله وبشرهم بالنصر وأن الأرض المقدسة قد كتبها الله لهم، فاعتذروا عن ذلك بحجة الخوف من الهزيمة، من النتيجة، نتيجة اللقاء. يا سبحان الله كيف صبر موسى عليهم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما هي موانع الإيجابية وعلاجها؟ من الموانع الكسل، وهو مرض نفسي يثقل الإنسان عن فعل ما يقدر عليه ولو كان نافعا، فبالكسل يفوت النفع ويتخلف الإنسان عن الركب وينهزم الجمع. وعلاجه أن يعتاد الإنسان الاستعانة بالله تعالى بقلبه وبلسانه، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن لا ييأس من رحمة الله، وأن ينظر في سير الأنبياء والمصلحين، فهم أبعد ما يكونون من الكسل. ومن الموانع التشاؤم وتوقع السوء والضرر في كل حين، والناس في هذا الشعور تشاؤم يتفاوتون، منهم من هو قليل التشاؤم، ومنهم من غالب حياته التشاؤم، ومنهم من لا يغادر التشاؤم حياته، وصاحب هذا الشعور دائما في مؤخرة الركب، حياته نكدة، ونفسه في كمد، سيء المعشر، دائم التثبيط، لا يكاد يفعل من الخير شيئا. إن قيل له اعتني بأولادك فإنهم ضائعون قال لا نفع فيهم ولا منهم، ولماذا أتعب نفسي، الله يهديهم. وإن قيل له ساهم في فعل الخير قال إن هذا الزمان سيء لا يفلح في تغييره عمل. وإن قيل له لا تكن سلبيا وشارك في الترشيح للانتخابات البلدية لعل فيها نفعا للمسلمين تبسم ساخرا وقال إنهم غير جادين في الأمر فلما العناء. فإن قيل له طيب ما الذي تخسره، جرب، قال وقتي ثمين ولا تحتاج إجابته هذه إلى أدنى تعليق. ثم إن قيل له لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك وعلى أهلك وأولادك، قال الدنيا تغيرت والعالم صار مفتوحا للجميع، فماذا تترك وماذا تفعل، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. هل هناك إيجابية في حياته من كان هذا دأبه، دائما متشائم؟ الحاصل أن التشاؤم يبقيه خامدا جامدا لا يشارك في صنع الأحداث، فما نفع إنسان لا دور له سوى في الأكل والشرب والمتعة؟ وهل يرضى إنسان لنفسه أن يكون ثقيلا عالة على الحياة؟ ومن موانع الإيجابية مصاحبة الكسالى والبطالين، والإنسان الفطن هو الذي يختار لصحبته من ينتفع منهم في الدنيا والآخرة. ومن موانع الإيجابية سوء الظن بالله، يعطى أحدهم شريطا نافعا لعل فيه فتح لبصيرة قلبه ليسمعه فيمتنع عن أخذه قائلا إذا أراد الله هدايتي فسيهديني، فلست بحاجة إلى سماعه لأن الله لا يريد هدايتي. سوء الظن بالله. وإن قيل للآخر ادعم هذا الشريط الطيب فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، قال ابن الحلال الفساد كثير، وهل ينفع شريط في تغييره؟ سوء الظن بالله. ونختم بأهم مانع من موانع الإيجابية، وهو ضعف الإيمان. إن الذي يحسن الظن بالله تعالى ويؤمن بأن الله يكافئ على العمل الصغير والكبير ويزيد في الأجر بحسب نية الفاعل لا بحسب حجم العمل، لن يفرط في حياته دون أن يكون له سجل مشرف يوم القيامة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الأصبهاني يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها ثبت الله له قدمه يوم تزول الأقدام. مفهوم التسامح. مفهوم التسامح. مفهوم التسامح. إن دين الإسلام هو الدين الحق، هو دين قوي محكم لا يمكن محاربته ودفع الناس عنه بشكل سافر مباشر، ولهذا السبب يلجأ خصومه إلى طرق ملتوية للنيل منه، لا بإعلان رفضه لا، ولا بانتقاده، ولكن بحرف مفهومه وتمييع أحكامه وتعاليمه لمنعها من الهيمنة على شؤون الحياة. ولعل آخر متكئ مال إليه القوم لتحقيق مآربهم هو موضوع التسامح، وهم يتكئون في طرحهم للموضوع على تأويلهم الخاص لبعض النصوص. وسنعرض اليوم إن شاء الله لبعض تلك الشبهات التي يوردونها ويقدمونها للناس من خلال وسائل الإعلام. التسامح هو التساهل، والنفس السمحة هي التي يكون صاحبها هينا لينا ينقاد للحق بكل يسر وسهولة، حليما بعيدا عن الغضب للنفس، يصفح عمن آذاه بلا ضعف ولا جبن، جوادا كريما ذا نفس سخية واسع الخدمة لا يكاد يرد طلبا مباحا لأحد في مقدوره أن يفعله، يقدم حسن الظن على سوءه لمن هم أهل لذلك، له نظرة يغلب عليها التفاؤل، ولصاحب النفس السمحة أيضا علامات ظاهرة على محياه وفي سلوكه، منها طلاقة الوجه والتبسم، ومبادرة الناس بالسلام والصفح والإغضاء عن الهفوات الواقعة في حقه. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن عادة الإنسان السمح أن يتسامح في الحقير اليسير من الأخطاء ولا يقف عندها ولا ينقب عنها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف، أي الذي لا يمتنع عن صاحبه، الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته إلى صخرة استناخ. حديث حسن لغيره راه العقيلي. جاء في شرح المشكاه: المؤمنون كلهم من كمال قيادهم واجتماعهم في سبيل رضاء مولاهم مثل الجمل الواحد المأنوف. فالسماحة صفة من صفات أهل الفضل والخلق الحسن، أولئك الذين تسعد النفس بمرافقتهم والتعامل معهم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا الخلق بالرحمة قائلا: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري واللفظ لابن ماجه. وصفة السماحة أيها الإخوة هي صفة الشرع. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال أيضا سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. فحنيفية أي مائلة عن الباطل إلى الحق، وسمحة أي خالصة عن الحرج، خفيفة على الآدمي لا رهبانية فيها، بل تراعي غرائزه وحاجاته الفطرية. ففي البخاري من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لمعنى سمحة، وهي صفة لشريعة الإسلام، قال: سمحة أي بالنسبة إلى الأديان قبله، قبل الإسلام، والمقصود بالأديان أي الشرائع قبله، وإلا فإن الدين عند الله الإسلام منذ خلق آدم عليه السلام. قال: سمحة أي بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال أيضا: ليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أي إلى الملل، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، ولا تبالغوا في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح مع الجماعة. وقال في مقام آخر فيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في المسند: يوم سمح لبني أرفدة أن يلعبوا بحرابهم في العيد قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. هذا هو المقصود بسماحة الإسلام، فكون الدين سمح في ذاته يحاكي الفطر ويراعي الحاجات البشرية بلا تعد على حد من حدود الله شيء، وتساهل الإنسان في أحكامه العقدية والفقهية شيء آخر. وكون المسلم يحمل صفة التسامح التي تقدم ذكر فضلها، فهو حليم واسع الصدر هين سهل ينقاد للحق بلا مشقة شيء، وكونه يلين للباطل ويرضى بالمنكر ويخنع للفساد شيء آخر. والذين يريدون خلط المفاهيم وتحميل صفة التسامح ما لا تحتمل، إنما يفعلون ذلك ابتغاء تحقيق مآربهم في رؤية المجتمع طليقا من أحكام الشرع، لا هيمنة للدين عليه سوى في المسجد، أما خارج المسجد فهو خاضع للشهوات بلا أدنى قيد بلا أدنى قيد. فالتسامح عند أصحاب هذا الفكر يعني فك القيود الشرعية، فلا قيود شرعية على تبرج النساء، ولا قيود على الاختلاط، ولا قيود شرعية على الفن، ولا على الإعلام، ولا داعي للتوسع في المناهج الدينية إذن، ولا داعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التسامح يقتضي السماح للآخر بالمجاهرة بما يشتهيه من فعل، أو كتابة ما يحلو له من عبارات، أو الظهور بما يراه من زي بلا قيد ديني. والمشكلة أن البعض فعلا يحسبون أن التسامح في أمور الدين مطلوب ومستحب هكذا على الإطلاق، وهذا خطأ لا يرد إلا عن جهل أو غرض في النفس، فليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، بل هديه الوقوف عند أحكام الشرع واحترامها، بل والدفاع عنها. فلا تسامح في أحكام الشرع ولا قيد شعره. ألم يحذر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال محذرا من الحيدة عن العلم والتساهل في أمر الدين: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنه لا تسامح في حدود الله، ومتى ما عرف المسلم الحق لزمه اتباعه لا مناص. ومن نبذ الحق ولو متعذرا بمفهوم التسامح كان كاليهود، إذ قال الله فيهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب عندما رغب بعض أهل قريش في أن يتسامح صلى الله عليه وسلم في الحكم على المرأة المخزومية التي سرقت. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. فكلمه أسامة فقال رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله؟ وعند أحمد بلفظ: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل؟ قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا هو منهج الإسلام في موضوع التسامح. فمعنى تسامح المسلم هو امتلاكه لنفس ودودة تؤلف وتألف، سخية تعطي الخير ولا تشح به، لينة رحيمة لا فضة ولا غليظة. تسامح المسلم هو تسامحه فيما يتعلق بخاصة نفسه لا بدين الله تعالى، فلا ينتقم لنفسه بل يقدم الصفح على الانتقام. أما إذا انتهكت حدود الله فإن السمح لربه يغضب وعن دينه يذود ويدفع، ولا ينافي ذلك تسامحه. فالتسامح لا يزيل عن النفس الغيرة على حدود الله تعالى. وأما معنى سماحة الإسلام أي أنه بأحكامه يراعي فطرة الإنسان، فلا يأمره بالرهبانية فيمنعه من الزواج، ولا ينهاه عن إظهار الفرح في صورة عفيفة نظيفة، ولا من اللهو المباح بين الحين والآخر، ولا يشق عليه بما لا يحتمل. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. معنى سماحة الإسلام أنه لا يربط العبادات والمعاملات بما يضر الإنسان أو بما يرهقه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويسهل له العبادة في حالات الضرورة كالمرض والعجز، وفي حالات المشقة كالسفر والجهاد. بهذا تفسر سماحة الإسلام، لا أن تفسر سماحته بالرضا بالعقائد الفاسدة والبدع وتقارب الأديان، ولا بالتساهل في اقتحام الشبهات أو التهاون في ارتكاب المحرمات أو التنازل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا يعتبر تسامحا بل خور وضعف دين. لذلك نرى الإمام الذهبي عندما يتكلم في تجريح أعلام النبلاء يحذر من التهاون في أمور الدين، ويعتبر التسامح في أمور الدين من الصفات القادحة. فيقول في أبي القاسم هبة الله بن الحسن الهمذاني، قال ابن الدبيثي: فيه تسامح في الأمور الدينية. ولذا قال فيه ابن نقطة: كان غير مرضي السيرة في دينه. وقال عنه ابن النجار: وكان يتعاسر ويسب أباه الذي سمعه وفيه قلة دين. قال أبو نعيم: سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول إنه وصل إلى منزلة لا يؤثر فيها اختلاف الأحوال، فقال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. وقال: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك الإنابة والتوبة توهما أنك تسامح في الهفوات وترى أن ذلك من بسط الحق عليك. هذا من الاغترار. فإنه لا خلاف بأن قضية الدين هي أهم قضايا المسلم، هي أهم قضايا المسلم. فمن خلال دينه يخط المسلم منهج حياته ويسير على ضوء ذلك المنهج بارتياح وسرور وأمان. وإذا علمنا أن قضايا الدين هي أهم وأعظم القضايا في حياة المسلم، فمن يفتينا في أصولها وفروعها حتى نسير على منهجها؟ كل من هب ودب، ومن يجتهد في النظر في نصوص الكتاب والسنة لاستنباط المواقف السليمة تجاه المستجدات، صحفي أم كاتب فيلسوف؟ هذه هي الظاهرة التي نراها اليوم، وهي ظاهرة خطيرة لأنها تؤدي إلى الجرأة على حدود الله وعلى دينه، والخوض فيما ليس للمتكلم علم به في أشد الأمور حساسية. ولطالما سمعنا المطالبة بالاختصاص، فإذا كان الحوار حول الطب جيء بأهل الاختصاص، وإذا كان الحوار حول اللغة العربية جيء بأهل الاختصاص، وإذا كان الحوار عن الأدب جيء بأهل الاختصاص، وإذا كان الحوار عن قضايا الفن جيء بأهل الاختصاص، بل حتى إذا دار الحديث حول شؤون الطبخ جيء بأهل الاختصاص. أما إذا كان الحوار عن قضايا الشرع ونظرة الإسلام تجاه هذه القضية أو تلك فالأمر يختلف. من يدعى إلى الحوار أحيانا؟ أهل الاختصاص؟ قالوا لا، ليس بالضرورة. ولماذا نلغي الرأي الآخر؟ يجب أن نجتنب الفكر الإقصائي كما يرددون، ونبتعد عن النظرة الأحادية كما يجترون. فالدين ليس حكرا على أحد. سبحان الله، أين ذهبت المطالبة بالاختصاص؟ أين احترام التخصص؟ أم أن الدين ومسائله جدار قصير يحق للجميع القفز من فوقه؟ يراد الحديث حول مسألة من مسائل الدين في إحدى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، ولنقل مسألة التسامح التي نحن في صددها على سبيل المثال، والتي يستوجب على المتحدث فيها أن يكون على علم شرعي وتجربة دعوية. فمن يستضيفون يا ترى؟ علماء؟ طلبة علم شرعي؟ دعاة؟ كلا، يستضيفون أساتذة اجتماع أو كتابا أو صحفيين لا يملكون مقومات الحديث حول مسائل الدين، لا في تخصصهم ولا حتى في مظهرهم، ولا هم استضافوا معهم أحدا من طلبة العلم على أقل الحال ليشارك في الحوار فيتمم النقص ويعرج على الخطأ. كلا، لا داعي. ويدور الحوار وتبدأ الفلسفة والاجتهاد الخطأ والقول في الدين بلا علم، بل ربما استشهد أحدهم بالفارابي وغيره من الفلاسفة. أقول إنها ظاهرة خطيرة، يجب أن نتنبه إليها وأن نحذر من استغلال الإباحيين وأصحاب الفكر الغربي لهذه الفرص، فيعملون على إثارة الشبهات واستثمار الفراغ الشرعي في تلك اللقاءات والمنتديات لتمرير فكرهم على عامة الناس. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات باب التوبة، عنك شارع الكورنيش، هاتف رقم 03-836-1117. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق